لا الأسئلة مكتوبة أظن، خلي الأسئلة حتى تنتهي الآن مكتوبة. نعم. هل السيئات مضاعفة في مكة كما أن الحسنات مضاعفة؟ السيئات بالنسبة لمضاعفتها في مكة أو في المدينة لم أعلم دليلا يدل على المضاعفة، وإن كانت السيئة في مكة والمدينة ليست كغيرهما، يعني السيئة في مكة والمدينة تختلف عن السيئة في غير هذين البلدين، لكن في الكيفية، أما في الكمية الله أعلم، لأن الله عز وجل يقول عن مكة: ومن يرد فيه بإلحاد، يرد الإرادة فقط، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مؤلم شديد الإلام، وهذا مجرد الإرادة. فالسيئة في مكة والمدينة ليست كغيرهما أو ليست كالسيئة في غيرهما، لكن ليس ذلك في العدد وإنما في الكيفية، والله تعالى أعلم، يعني لا أعلم دليلا يدل على أنها تضاعف إلى أعداد معروفة معينة. نعم. هل يجوز تأخير زكاة الأموال إلى شهر رمضان شهرا واحدا طلبا للأجر؟ نعم يجوز التأخير في شهر رمضان لأن العمل الأعمال فيه أفضل من غيره، لكن ينبغي للمسلم يا إخوة أن يحرص على الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، فإذا أخرها تعتبر دين عليه، إذا وجبت في شهر من الشهور وأخرها إلى شهر رمضان تعتبر كالدين عليه، فالذي يجب عليه وينبغي له أن يكتبها، يكتب أن عليه كذا وكذا زكاة وتدفع إلى المستحقين أو تسلم إلى المستحقين في شهر رمضان. والأحسن يا إخوة والأضبط أن يجعل المسلم لنفسه شهرا من السنة يحل فيه أو تحل فيه الزكاة، ويزكي ما عنده من المال سواء كان حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، وهذا من باب الاحتياط. نعم الزكاة في كثير من الأموال لا تجب إلا بمرور الحول، مضي الحول، لكن الأحوط أن تجعل لك حول في السنة وتخرج الزكاة في هذا الحول، في هذا الشهر، تجعله في هذا الشهر وتخرج الزكاة فيه. نعم. امرأة وجد عندها مرض السرطان في الغدد الأنفاوية قبل شهر رمضان، وأمرها الطبيب بأن تأخذ العلاج في شهر رمضان، وقد طرت مدة 25 يوما، وقبل رمضان من السنة الأخرى أجريت لها عملية جراحية فلم تصم حتى هذا الشهر، ماذا يجب أن تعمل؟ ليس عليها شيء، تأخذ رأي الطبيب في هذا، يعني تستشير الطبيب في هذه المسألة، فإن كان المرض دائم لا يعني يرجى زواله فهذه تطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان المرض لا يرجى زواله ولا يرجى شفاؤه تطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان المرض يرجى زواله فإنها تنتظر حتى تشفى إن شاء الله وتقضي، ولا حرج عليها إن شاء الله، تأخذ رأي الطبيب في هذا الأمر. نعم. ما حكم الشرع في السفر في رمضان، وهل يجوز الإفطار ولمن، وجزاكم الله خير؟ السفر في نهار رمضان في تفصيل، إن كان المسافر سافر حيلة حتى يسقط عنه الصوم ويباح له الفطر فهذا لا يجوز، لأنه حيلة والحيلة محرمة في الشرع، وإن كان سفره ليس كذلك لم يكن حيلة على إسقاط الصيام فهذا يسافر ولا حرج عليه، وله أن يفطر، يجوز له أن يفطر وحتى يتمكن بعد ذلك من القضاء ويقضي، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويقول الله في آية أخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا كان سفره لم يكن حيلة على الإفطار فإنه يفطر ولا حرج عليه إذا شق عليه الصوم، إذا كان الصوم يشق عليه، أما إذا لم يكن الصوم شاقا عليه فالأفضل أن يصوم، إذا لم يكن في الصوم عليه مشقة الأفضل أن يصوم حتى يكون حتى يعني يتمكن من القضاء، حتى يتمكن من الصوم مع الناس، لأنه أبرى للذمة، أبرى للذمة، وما كان أبرى للذمة فهو مطلوب. نعم. قلت يا شيخ أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان أقوى في الصحة من حديث نهي صوم النصف الأخير من شعبان، بارك الله فيكم، بين هذه القوة. نعم، حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين هذا متفق على صحته، ما في إشكال. وذاك الحديث حديث علي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وذكر بعض أهل العلم أنه ضعيف. وهذا الحديث يؤيد حديث أبي هريرة، يؤيد قول من قال أنه ضعيف، لأن حديث أبي هريرة يجيز الصيام قبل رمضان إذا كان أكثر من يوم أو يومين، وحديث علي ينهى عن الصيام إذا كان بعد النصف. نعم. هل يبطل استعمال السواك الصيام مع العلم أن هناك أنواع ذات طعم حار؟ لا، السواك لا يبطل الصيام، وهو سنة، وسنة مستحبة، وقد يكون سنة مؤكدة في بعض الحالات، فالسواك لا يبطل الصيام، لكن بعض أهل العلم يكره استعماله بعد الزوال، قالوا لأنه يزيل خلوف فم الصائم، يعني فيه إزالة لخلوف فم الصائم، والخلوف هذا أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي استعماله بعد الزوال، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن السواك يجوز استعماله في أي وقت، سواء كان بعد الزوال أو قبل الزوال. نعم. من كان له عادة صيام وصادف صيام العادة يوم الشك، أليس يدخل فيه من عصى أبا القاسم؟ لا يدخل، لأنه مستثنى بحديث أبي هريرة السابق، مستثنى بحديث أبي هريرة السابق، وحديث أبي هريرة أصح من حديث بلال، أصح من حديث عمار، أصح من حديث عمار. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تحدث النفس بما لم يتكلم به يحاسب عليه الإنسان، وكذلك الوسوسة، وهل يحاسب الإنسان عليها؟ لا، هذه الأمور من رحمة الله عز وجل بالأمة أن الإنسان لا يحاسب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. والآية والقرآن يدل على هذا قبل هذا الحديث، الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ويقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله عنا كل خير، كيف الجمع بين حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وحديث الصوم يوم يصوم الناس في قضية من ترد شهادته برؤيته للهلال؟ نعم، هذا الاعتراض وجيه. فالحديث يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والحديث الآخر يقول: الصوم يوم يصوم الناس. نقول: الحديث السابق صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أصح من حديث الصوم يوم يصوم الناس، أصح من هذا من هذا الحديث. والصحيح يقدم على غيره إذا تعذر الجمع، الصحيح يقدم على غيره عند التعارض وتعذر الجمع. فالحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أصح من هذا الحديث، ثم صوموا يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث عمومات فيها، يعني بعض عموماته دخل عليها الاستثناء، دخل عليها الاستثناء في أحكام كثيرة، أحكام كثيرة تستثنى من هذا العموم. المهم، الحديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته أقوى في الدلالة من الحديث الذي ذكره الأخ السائل. نعم. ذهبت إلى مكة وأنا محرم ووجدت صلاة العشاء مقامة، هل أصلي الفرض أم أطوف طواف القدوم ومناسك العمرة؟ لا، تصلي الفرض، لأن الطواف والعمرة ليس لها زمن، يعني ليس لها زمن يفوت، لكن صلاة الجماعة لها زمن يفوت. والصلاة مع الجماعة في المسجد الحرام تعدل كم صلاة؟ 100,000 صلاة. فأنت تصلي مع المسلمين وتدخل معهم في الصلاة، وبعد ذلك إن شاء الله تشرع في العمرة، لأن العمرة زمنها لا ينقضي ولا يفوت. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، كثيرا ما آتي للعمل بحلقات المشايخ بالحرم، وكثيرا ما أنسى تحية المسجد أو السنة بعد الأذان، فما الحكم؟ جزيتم خيرا. أحببك الله فيما أحببتنا فيه، ونسأل الله يا أخ الكريم لك التوفيق والصواب والسداد وجميع المسلمين. النسيان يا إخوة اسمعوا، النسيان معفو عن في شريعتنا ولله الحمد والمنة، النسيان معفو عن في شريعتنا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وسمعتم النصوص التي ذكرناها لكم قبل قليل. وهذا الأمر وهو كون الإنسان لا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالخطأ ولا يؤاخذ بالجهل، هذه رحمة من الله عز وجل ومن محاسن شريعتنا، خصوصا وأن هذه الأمور التي ذكرتها يا أخ الكريم نوافل ولله الحمد، ليس فيها شيء واجب، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لكن حاول أنك تنتبه لتحية المسجد خاصة، وتصلي تحية المسجد إذا دخلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصلي أثناء الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، قال يا هذا أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف الركعتين. نعم. أنا زائر معتمر وفي بلدي صاموا اليوم وسأعود بعد 15 يوما، فكيف أفعل؟ بعد 15 يوما إن شاء الله تصوم سرا، يعني إذا كان الشهر نقص الشهر عن 29 يوم، تصوم سرا وتكمل صيامك إن شاء الله تعالى. نعم. انتهت الأسئلة. نعم، من عنده سؤال؟ ها؟ حياك، تفضل. هذا بارك الله فيك اشتقاق لغوي، لأن اللغة فيها مصدر واسم مصدر، مصدر واسم مصدر، صوما هذا مصدر، وصياما هذا اسم مصدر، فهمت؟ وكلا الأمرين يؤدي المعنى، يؤدي المعنى المراد. نعم. ها؟ لا، بالنسبة لزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني صوما فيه زيادة حروف ويدل على زيادة المعنى، وصوما يعني الصيام، والصوم صياما قد يعني يطلق عليه، قد يطلق عليه الإمساك فقط، صيام صوما صياما، لكن صوما الغالب المراد به الصيام الشرعي، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. لا يضر سواء كان، لكن الذي ينبغي تجنبه المعجون، معجون الأسنان للصائم، أما السواك لا يضر حتى لو ابتلع الصائم، لأنه كطعم الماء الذي يتوضأ به الإنسان، لا يضر إن شاء الله ولو كان حار الطعم، لكن المعاجين، المعجون هذا الذي الفرشاة الأسنان، ينبغي يعني تركها للصائم، لا يحرم لكن ينبغي. نعم. الله يحييك. ما نعم. نعم. الأخ يقول معه ابنه عمره 12 سنة و4 شهور، هذا لم يجب عليه الصيام بعد، لكن تدريبه على الصيام وتعويده عليه أحسن حتى يعتاده ويألف عليه إذا بلغ. نعم. الأخ يقول هل تجوز العمرة للشخص المديون؟ أقول يا إخوة الجواز غير والوجوب غير، الوجوب لا تجب عليه، العمرة والحج لا يجبان على من عليه دين، بل يجبان على المستطيع فقط، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لو أداها تصح من إن شاء الله. وهنا بالمناسبة يعني هنا بالمناسبة أنبه على شيء، هنا أنبهكم على شيء يا إخوة، الذي عليه دين وأراد أن يحج أو يعتمر فالأولى والأفضل له أن يستأذن أصحاب الدين، يستأذن منهم ويخبرهم أنه سيحج أو يعتمر، لأن لهم حقوق عليه، فالأفضل والأبرى للذمة أن يستأذن من هؤلاء. نعم. ما صحة الحديث؟ نعم لحظة. أيوة اسمعوا يا أخوان، الزكاة لا تدفع للفرع الوارث ولا الأصل، لا تدفع للفروع ولا تدفع للأصول ولا تدفع للزوجة، يعني ثلاثة لا تدفع لهم الزكاة: الفروع وهم الأبناء والبنات، والأصول وهم الآباء والأجداد والأعمام والعمات والخالات، هؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. نعم الأعمام قد تدفع لهم الزكاة والأخوال قد تدفع لهم الزكاة، لكن الآباء والأجداد لا تدفع لهم الزكاة. لماذا؟ كذلك الزوجة لا تدفع لها الزكاة. لحظة، لأن الزكاة لا تقوم مقام أمر واجب، والنفقة واجبة، فلا يدفع بها المزكي واجبا عن نفسه. نعم لو كان هؤلاء عليهم دين، يعني على الابن دين أو على الأب دين أو على الابنة دين مثلا، له أن يدفع شيء من الزكاة مقابل الدين. لكن السؤال الذي سألت عنه، يجوز أن تعطي زوج ابنتك من الزكاة، لأن زوج ابنتك لا تجب عليك نفقته، لكن ابنتك نفسها لا تعطى من الزكاة، تعطيها من الصدقة المستحبة إن شاء الله. لا الأخت تعطى من الزكاة. نعم. ما صحة الحديث أعطيت أمتي خمسا لم يعطى مثلها قط، الذي ذكرته خلال الدرس؟ نعم ما صحته؟ نعم هذه بينا، يعني أن الله عز وجل اختص هذه الأمة أمة الإجابة بهذه الخصائص الخمس دون غيرها من الأمم في هذا الشهر المبارك، الخمسة التي ذكرناها، يعني لم تعطى لأمة من الأمم. نعم. أنا زائر معتمر، وجدت في الفندق حقيبة نساء فيها دراهم وذهب، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذه يا أخوان انتبهوا لهذا الأمر، بالنسبة لقطة مكة والمدينة لا تؤخذ إلا لمن أراد أن يعرفها مدة حياته، وخصوصا مكة، من أراد أن يعرفها مدة حياته نعم، ولكن الذي أراه للأخ السائل أن يسلم هذه الحقيبة للمسؤولين في المسجد النبوي عن الودائع الضائعة وعن الأملاك الضائعة، عن الأموال الضائعة، فيه دار فيه مكتب في المسجد النبوي، يسلم لهم هذا الأمر ويأخذ إيصال عليه، وربما يأتي تأتي صاحبة هذه الحقيبة إلى إدارة الحرم وتسأل عنها. الإحرام من المدينة في المنزل للعمرة، هل يجوز ذلك أم لا بد من الميقات؟ الإحرام من المدينة في المنزل للعمرة. لا اللبس لا بأس، لو لبست وأنت في المنزل لا بأس، ولو أحرمت من المنزل أيضا نويت لا بأس، لكن الأفضل أن تنوي من الميقات، النية الأفضل أن تنوي من الميقات عملا بالسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. نعم. على كل حال هذه مسألة مختلف فيها بين علماء الإسلام، والأفضل ألا يفعلها المسلم، الأفضل ألا يفعلها المسلم، لكن لو فعلها لا يعني لا يقال أنها لا تقبل، القبول لله عز وجل. نعم. لا هذه ليس لها علاقة بالصلاة، يعني صلاتك ليس لها علاقة بالأجر والثواب، الثواب على يعني إلى الله عز وجل، لكن أنت مكلف بالعمل في هذا المسجد، وصلاتك كغيرك من المصلين، يعني الثواب والفضل والمضاعفة كغيرك من المصلين إن شاء الله ولا حرج. عملت عمرة بالأمس وأريد أن أعمل عمرة غدا لوالدي، فهل تصح العمرة لوالدي؟ على كل حال يا إخوة، تكرار العمرة في أزمان متقاربة هذا مكروه عند كثير من أهل العلم، لأنه لم يرد دليل يدل على ذلك إلا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، وأنها اعتمرت من التنعيم بعد حجها وعمرتها، وهذا فيه كلام لأهل العلم يقول لأنه خاص بعائشة، بعض العلم أنه خاص لعائشة، فتكرار العمرة في أزمان في زمن متقارب هذا مكروه عند كثير من أهل العلم، لكن لو أردت أن تفعل القبول إلى الله عز وجل. قل جئت لأداء العمرة، فما هي الأماكن اللازم زيارتها؟ ليس في أماكن تلزم زيارتها في المدينة، ليس هنا أماكن تلزم زيارتها في المدينة، وإنما إذا أردت من باب السنة والاستحباب، إذا أردت أن تزور مثلا مسجد قباء والبقيع والشهداء حمزة رضي الله عنه ومن معه والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. هذا من باب الاستحباب وليس ذلك من باب الوجوب. نعم ورد في الحديث أن من تطهر في منزله ثم خرج إلى مسجد قبى وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. عمرة لا قال تعدل عمرة ما قال معي معي العمرة إلى مكة. نعم ما عليه إن شاء الله شيء إذا كان إلا إذا تيقن أن النجاسة كانت قبل الصلاة. إذا تيقن يعيد الصلاة. أما إذا كانت القضية الشك ولا يعلم متى كانت هذه النجاسة فلا حرج عليه إن شاء الله ولا تجب عليه الإعادة. الاغتسال ليس واجبا بالنسبة للمعتمر إنما هو مستحب فقط. نعم لا العمرة لا بد فيها أن يخرج إلى الحل كل عمرة. نعم جئت لأداء العمرة إن شاء الله حجه صحيح. نعم اشترى بضاعة بواقع تصدير بسعر أقل وإذا بعتها بسعر أقل من سعر السوق لكن المشترون يعرضون لرخص السعر فإذا رفعت السعر هل هنا حلال أم حرام ماذا أفعل؟ ما فهمت عد. يقول اشتريت بضاعة بواقع تصدير بسعر أقل وإذا بعتها بسعر أقل من سعر السوق يعرض المشترون وإذا رفعت السعر هل هذا حرام أم حلال؟ فهمت أنت هذا السؤال؟ يقول اشترى وين صاحبه؟ ها؟ طيب يقول إذا باعها بسعر ضعيف ما حد يشتري من الزبائن يرفع السعر يجوز ولا ما يجوز؟ حول ولا هذا العكس يعني العكس المفروض أن إذا كان سعرها أقل تشترى يعني المشترون يعني المشترون لا يعرفون الجودة إلا برفع لا حول ولا لا هذه ما ينبغي غش الناس لا هذا غشش للمسلمين لأنه الإنسان يعني إذا كان خاصة النساء لا يعرفن هذه الأشياء إلا برفع إلا بزيادة الثمن فلا ينبغي أن يرفع هذا يعني يقول السعر المناسب لها ولأن رفعها مع عدم العلم بهذا مع عدم العلم بحالها يعتبر غش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا فلا ينبغي أن يعمل هذا العمل. نعم هل يجوز تأجيل أداء العمرة بعد الوصول إلى مكة حتى يتم أداء الصلاة المفروضة وصلاة القيام؟ نعم يجوز العمرة ليس لها وقت محدود إذا قدمت الحرم أنك تبدأ بها مباشرة لك أن ترتاح ولك أن تصلي الفرض ولك أن تصلي التراويح وبعد ذلك إن شاء الله تكمل العمرة. نعم. تسكن والدتي في حجرة مطلة على الحرم في الفندق فهل يجوز أن تصلي مع الإمام؟ لا الإمام متابعة الإمام لا تصح إذا كان في فاصل بين المتابع وبين الإمام يعني أما إذا كانت الصفوف متصلة فلا بأس لا بأس أن تتابع الإمام لكن أن تصلي وفيه فواصل بين المكان الذي تقيم فيه وبين الصفوف هذا لا يجوز لا تصح المتابعة ولا تجوز. ها حرموه؟ لا ما في أحد يحرمه لكن قد يكون لا حرموا لا ما قالوا حرام قالوا لكم يكره هذا قالوا حرام يقولون حرام يعني بناء على قصة عائشة على كل حال شوفوا بارك الله اسمعوا يا أخوان جمهور أهل العلم انتبهوا معي جمهور أهل العلم يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب فهمتم؟ لأنه لم يرد دليل يدل على هذا المعنى من عصر الإسلام من البداية إلى هذا العصر حسب علمنا لكن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة ثانية لأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة ثانية فقال يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك لأنها كانت قارنة فأصرت إلا أنها تعتمر تخرج فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من هناك مرة أخرى. ما الحكم؟ الآن من أراد أن يعتمر من الحل من التنعيم أو من أي مكان آخر بعد عمرته عن والده القبول إلى الله، ما أحد يستطيع يقول إن الله ما يقبل من عمرتك عن والدك، لكن نقول لكم إن جمهور أهل العلم يكرهون هذا، بل ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لا تجوز هذه العمرة. لماذا؟ قال لأن الأحكام الشرعية مبناها على الدليل وعلى التوقيف، ولم يعلم دليل يدل على هذا يعني جواز هذا الأمر. نعم. لا، هو النيابة جائزة لكن بشروط. النيابة هذه نيابة يا أخي الكريم، النيابة جائزة لكن بشروط. أي النيابة تجوز، النيابة تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه إذا كان حج، والثاني أن يكون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا عجزا مستديما. والعمرة نفس الشيء، لكن أهل العلم أيضا يقولون الحج والعمرة يكون بالنسبة للنيابة يكونان من المكان الذي وجبت فيه. فمثلا الآن والدك وجب عليه الحج في مصر، تحج عنه من مصر من هناك، يعني تقصد الاتيان إلى الحرم والشعر المقدسة للحج عن والدك وتحرم من الميقات. فهمتم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تسمعون الأخ ماذا يقول؟ يقول حكم التدخين والتجارة بالدخان. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا هذه المسألة باختصار. الله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنا أسأل كل الحضور هنا، الدخان من الطيبات ومن الخبائث؟ من الخبائث. ما أحد يقول من المسلمين حتى أصحاب العقول التعبانة، حتى الكفار يمكن يقولون أنه من الخبائث. يعني ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذه الآية نص، أليس كذلك؟ طيب آية أخرى انتبهوا معي، آية أخرى تقول ولا تبذر تبذيرا، نهي. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المال الذي ينفق في التدخين هل هو من التبذير أو ليس كذلك؟ أبذر من التبذير لا شك ولا ريب. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. المال الذي يصرف في التدخين من الإسراف بدون شك، لا شك ولا ريب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناتي إلى الحديث في آيات أخرى تدل ناتي إلى الحديث الحديث يقول إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أليس المال الذي ينفق في التدخين من إضاعة المال؟ بلى بدون شك. الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إن رجالا يتخوضون، انتبهوا، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. وما ينفق في التدخين بغير الحق بدون شك. وأيضا يأتي إن شاء الله الآن. طيب الحديث الآخر، الحديث أم سلمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مفتر، ولا شك أن التدخين مفتر. طيب نأتي إلى القواعد الفقهية، قواعد الإسلام العامة. العلماء يقولون كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام. غلب يعني زاد الضرر على النفع فهو حرام. طيب هنا لو نظرنا هل في تساوي بين النفع والضرر بالنسبة للتدخين؟ ضرر محض، أليس ضرر محض؟ ضرر محض على الصحة وعلى المال وعلى المجتمع وعلى كل شيء. بل قال الأطباء، وهذا إلى الله عز وجل، يقولون إن التدخين سببا في قصر العمر، أو سبب من أسباب قصر العمر. فهمتم؟ أيضا القاعدة الأخرى تقول كل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. وهنا القاعدة لا يمكن تطبق على التدخين أبدا. ويقول العلماء لا يجوز الإضرار بالنفس بحال من الأحوال، لأن النفس ملك لله عز وجل، ليست ملكا لك، فليس لك أن تقدم على الإضرار بها بحال من الأحوال. ولهذا جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار، ويقول لنا الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والأطباء يقولون التدخين انتحار، لكن انتحار بطيء، والانتحار محرم ولا غير محرم؟ محرم الانتحار، والذي ينتحر في النار والعياذ بالله. تمام. هو شوفوا يا إخوة، هل القضية قضية عزيمة؟ لا لا، ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء، لكنه ضرر محض، ضرر محض في الدنيا والدين والفرد والمجتمع والاقتصاد وكل شيء. هو لا شك، لا شك أن التدخين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أقول يا إخوة لا شك أن المدخن يؤذي نفسه ويؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين بدون شك هذا، وهذا كل الناس يتفقون على هذا الأمر. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من المدخنين يعني لا ينتبه لهذه الأمور، أو أنه لا يحكم عقله كما ينبغي. الآن الشركة التي تنتج هذا البكت أو هذا النوع من التدخين تكتب عليه التحذير، أليس كذلك؟ كان المفترض في الشركة أنها تجعل له دعاية، لكنها تكتب عليه تحذير، ومع هذا الإنسان يقدم على هذا الأمر مع التحذير الموجود من الشركة. وأمر آخر وهو أن الكفار الذين يصنع عندهم غالبا التدخين، يصنع عندهم، عندهم أسعار التدخين مرتفعة جدا. لماذا؟ لأنهم يعرفون قيمة بني آدم ويعتمدون عليهم في المستقبل، لكن نحن عندنا مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية ما يعرفون قيمة الإنسان. وهذا التدخين يقضي على قوة الإنسان ومستقبل الإنسان والاقتصاد كذلك، الاقتصاد كذلك بدون شك، بدون شك. الله المستعان، لا حول. نعم نعم، عن نفسك. أيوة إيه إيه، يعني أول تعتبر أنت عن نفسك وبعدين تعتبر عن هؤلاء. إيه، على كل حال يا أخي الكريم، إذا خرجت إلى الحل وحرمت من الحل، بعض أهل العلم يرى الجواز، وإن كان المسألة يعني تكره عند كثير من العلم، لكن إذا خرجت إلى الحل وأحرمت بالعمرة من الحل فلعل إن شاء الله تقبل العمرة. نعم، تكره كراهة، كراهة تنزيه. على كل حال الصلاة بين السواري مكروهة، صلاة صحيحة لكنها مكروهة كراهة تنزيه، والذي ينبغي أن ينتبه الناس لهذه المسألة، فلا يصلوا بين السواري إلا عند الضرورة، عند الضرورة إذا كان المسجد مزدحم لا بأس، لكن من غير ضرورة لا يصلوا بين السواري. نعم. ما الحكم لو حصل أي حدث أو حدث أمر عارض بعد الإحرام ولم تكتمل مناسك العمرة؟ الطهارة لا تشترط عند جمهور العلم إلا للطواف فقط، أما غير الطواف تصح المناسك من المحدث وغير المحدث، وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة، فالطواف هو الذي تشترط له الطهارة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ الحديث المعروف. نعم. أنا تائب إلى الله وقد أرهقني هذا الحديث، فبين لي وانصحني، جزاك الله خيرا. لا يا أخي الكريم، شوفوا يا إخوان، اسمعوا هذا يعني الكلمة للجميع، التوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تمحو الحوبة، يعني تمحو الذنب، تمحو الذنوب. والله عز وجل بعدما ذكر المعاصي وذكر منها الكفر والشرك والوما، ونعم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة تجب ما قبلها، إذا كانت التوبة تقبل من الكافر ويمحو الله عز وجل ما كان عليه من الذنوب والآثام في حال الكفر ويمحوها عنه بعد ذلك، المسلم من باب أولى. فالمهم التوبة تجدد ما قبلها، لكن بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، فإذا كان واجبا فعله وإذا كان محرما تركه. والثاني الندم على فعل هذا كيف يصدر منه في حق الله عز وجل، يعني المعصية. الثالث العزم الأكيد على أنه لا يعود إلى هذا الأمر أبدا. وهنا شرط رابع أيضا، إذا كانت المعصية بينك وبين أخيك المسلم تتحلله منها، إن كان مال ترده إليه، وإن كان غير ذلك تتحلل منه تطلب العفو.